إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة الكهف قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الثناء الجميل كله لله تعالى الذي أنعم على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم المشرف بعبوديته الكاملة لربه، أنعم عليه بإنزال الكتاب الخاتم لكتب الله للناس، ولم يجعل لشيء فيه صفة العوج عن الحق والصواب، فلا اختلاف ولا تناقض في معاني، جعله الله كتابا مستقيما معتدلا لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد، ولا تفريط بإهمال ما هم في حاجة إليه، متكفلا بمصالح العباد وبيانها لهم، لينذر عن طريق كتابه وبلاغات رسوله الذين كفروا عذابا شديدا يوم الدين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم ثوابا جزيلا هو الجنة، خالدين في هذا النعيم لا يفارقونه أبدا، وينذر إنذارا خاصا غير إنذار عموم الكافرين مرتكبي عظيمة من عظيمات الكفر، وهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا من نسله أو بالتبني مما خلق، وهم النصارى لقولهم في عيسى إنه ابن الله، وبعض اليهود وبعض مشرك العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القرآن الكريم اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، ما لهؤلاء المشركين باتخاذ الولد من علم ولا لأسلافهم من قبلهم الذين ورثوا عنهم مقولتهم، فقولهم صدر عن جهل مفرط، عظمت في الشناعة والقبح تلك الكلمة التي تفوهوا بها دون تعقل وفهم، ما يقولون بكلمتهم الكبيرة الشنيعة التي يكررون وصف الله تعالى بها، ما يقولون إلا قولا كذبا. فالعلم المبني على تعاليم الوحي يوصل إلى القيم الثابتة والنتائج الصحيحة، وأما الجهل فهو يؤدي إلى التشبث بالتقاليد والعادات الموروثة، ويحمل صاحبه على قبول مفتريات لا أصل لها على الإطلاق، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قد أديت وظيفتك يا رسول الله على الوجه المطلوب منك بالنسبة إلى معاندي قومك، فلعلك قاتل نفسك حزنا وغضبا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، وكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا، فأنت تتبع آثارهم وتلاحقهم للتأثير عليهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا بحكمتنا السامية كل ما على وجه الأرض مما تحب النفوس امتلاكه أو الانتفاع به أو التفاخر به، جعلنا ذلك كله زينة للأرض ولأهلها، لنختبر الموضوعين في الحياة الدنيا موضع الامتحان أيهم أتبع لأمرنا ونهينا وأعمل بطاعتنا وأبعد عن الاغترار بزينة الدنيا. وإنا بعظمة قدرتنا سنجعل مستقبلا كل ما على وجه الأرض من الزينة مستأصلا استئصالا تاما، مثل أرض جرداء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة. فلا تبتئس إذن ولا تذهب نفسك حزنا وأسفا على من كشف الابتلاء معدنهم الخبيث وطبيعتهم الفاسدة، فتلك هي سنة الله سبحانه في الابتلاء. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ بل أظننت أيها المتلقي لآياتنا أظنا توهميا ضعيفا أن أصحاب النقد المتسع في الجبل واللوح المكتوب فيه أسماؤه كانوا أعجب آياتنا، فإنما خلقنا من السماوات والأرض وما فيهن من العجائب أعجب منهم وأعظم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي حين التجأ الشبان إلى الكهف وجعلوه مأواهم يعبدون الله تعالى فيه فرارا بدينهم الحق من طغيان الكفرة ذوي البأس والسلطان الذين توعدوهم بالتعذيب والقتل إذا لم يعودوا إلى دينهم الوثني. فقالوا يا ربنا آتنا من محض فضلك الواسع أثر رحمة عظيمة تحمينا بها من أعداء دينك، واجعل لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والثبات على الإيمان والطاعة اهتداء إلى الطريق الحق وسدادا إلى العمل الذي تحب. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وعقب دخولهم إلى الكهف ودعائهم واضطجاعهم للراحة بعد سيرهم الطويل إليه، ضربنا على آذانهم حجابا مانعا من السماع، وألقينا عليهم النوم العميق في الكهف سنين كثيرة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم بعد السنين الكثيرة التي جعلناهم فيها رقودا، أيقظناهم من نومهم لنعلم أي الطائفتين المتنازعتين في مدة لبثهم أعرف بمقدار الزمن الذي مكثوه في كهفهم بعد عثور الناس عليهم، مطابق لما سبق علمنا به. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن بعظمة ربوبيتنا وشمول علمنا نقرأ عليك يا رسول الله خبر أصحاب الكهف ذا الشأن متصفا بأنه حق ثابت، إنهم شبان آمنوا بربهم وزدناهم بمعونتنا وتوفيقنا إيمانا وبصيرا. وفي الآية دليل على أن الفتيان الشباب أسرع استجابة لنداء الحق وأشد عزما وتضحية في سبيله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقوينا قلوبهم بالإيمان وثبتناها وطردنا عنها عوامل اليأس والوهن حين وقفوا بين يدي الملك الجبار موقف صدق وعزم ورسوخ واطمئنان، عندما عاتبهم على ترك عبادة الأوثان فقالوا له ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والأرض الذي خلقهما وأبدع تكوينهما وأودعهما أسراره وآياته، لن نعبد من دون ربنا إلها، لقد قلنا إن دعونا غيره تعالى قولا جائرا بعيدا عن الحق والصواب. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال بعضهم لبعض وهم ينظرون ما حولهم بنور البصيرة إلى هذا الظلام والجهل والغي المخيم على قومهم، هؤلاء قومنا السفهاء اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونها، هل لا يأتون على صحة عبادة الأصنام بحجة برهانية واضحة حتى يكونوا معذورين عند ربهم؟ وإذ لا سلطان لهم على شركهم فهم ظالمون من أخص درجات الظلم، ولا أحد أشد ظلما من الذي اختلق على الله الكذب وزعم أن له شريكا وولدا. وفي الآية دليل على قيمة الحجة والبرهان، فمن المعلوم أنه لا حجة على الشرك ولا دليل عليه، ولكن الله سبحانه يطالب المشركين بالبرهان ويحاكمهم إلى الحجة ويطلب منهم أن يأتوا على ما يقولون بسلطان مبين يتسلط على القلوب والعقول ويؤثر فيها بما يجعلها خاضعة مذعنة. ومن فوائد الآيات الكريمات الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف. وفي العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. وفي الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة. ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسا، وعليهم تقوم نهضة الأمم. وقد جمع الشباب بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله تعالى لهم. وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وحين ابتعدتم وتنحيتم عن قومكم بقلوبكم وأبدانكم وتقطعت بينكم وبينهم صلة العقيدة وتركتم جميع ما يعبدون من الآلهة إلا عبادة الله وحده فإنكم لم تعتزلوا عبادته، فما مقامكم فيهم وما قراركم في محيطهم الظالم وبيئتهم الفاسدة؟ فالجأوا إلى الكهف لعبادة ربكم، يبسط لكم ربكم من آثار رحمته ما يحفظكم ويحميكم، ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش. وفي الآية دليل على أهمية الهجرة لسلامة الدين وقبح المقام في دار الكفر أو في بلد لا يستطيع المسلم أن يعبد الله تعالى فيه. فالعزلة لسلامة الدين أمر واجب في الإسلام في مثل هذه الظروف، وأرض الله واسعة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأوى الفتية إلى الكهف ومكثوا فيه، وألقى الله النوم عليه. وترى أيها المشاهد له الشمس إذا طلعت من المشرق تميل وتنحرف عن كهفهم إلى جهة يمين الداخل فيه، وإذا غربت تتركهم وتعدل عنهم إلى جهة يسار الداخل في الكهف منقطعة انقطاعا دون تدرج. فالشمس تميل عنهم طالعة وغاربة لا تبلغهم لتؤذيهم بحرها وتغير ألوانهم، وهم في موضع متسع من الكهف فليسوا قرب بابه ولا مجاورين لحيطانه، بل في وسطه بحيث يصلهم الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر الشمس. ذلك الذي حصل لهؤلاء الفتية من إيوائهم إلى الكهف وصرف أشعة الشمس عنهم وإلقاء النوم الطويل عليهم وحمايتهم من كبراء قومهم، ومن عجائب صنع الله ودلالات قدرة. من يحكم الله عز وجل له بالهداية لأنه اهتدى باختياره مثل أصحاب الكهف فهو المهتدي الذي يعتني الله تعالى به ويحميه ويثيبه ثوابا عظيما يرضيه. ومن يحكم الله عليه بالضلالة لأنه ضل باختياره وإرادته فلن تجد له في الوجود كله ناصرا ينصره، فيحكم له بالهداية ويوفقه حتى يكون رشيدا في مسيرته في حياته. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتظن أيها الناظر أهل الكهف أيقاظا منتبهين لأن أعينهم مفتحة وهم في الواقع نيام، ونقلبهم حال نومهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب الأيسر لئلا تتعرض أجسادهم للفساد فتظهر فيها القروح وتتكاثر في قروحها الجراثيم. وكلبهم الذي صاحبهم ماد ذراعيه في مدخل الكهف، لو اطلعت عليهم أيها المطلع لابتعدت عنهم وهربت منهم فرارا، ولملئت نفسك منهم خوفا وفزعا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وكذلك الفعل العجيب الذي كان منا حين أنمناهم في الكهف وحفظنا أجسامهم سنين عديدة، أيقظناهم من النومة التي تشبه الموت، ليسأل بعضهم بعضا. قال قائل من أهل الكهف كم أقمتم في الكهف منذ آويتم إليه؟ قالوا لبثنا يوما، ثم نظروا فوجدوا الشمس قد بقي منها بقية، فقالوا أو بعض يوم. وقال آخرون فوضوا علم ذلك لله، فربكم أعلم بالمدة التي لبثتموها في الكهف نائمين، فخذوا في شيء آخر يهمكم. فابعثوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى المدينة المعهودة التي عشتم فيها وخرجتم منها، فلينظر أي أطعمة المدينة أكثر نماء وزيادة غذاء يصلح للارتفاق به وللادخار أطول مدة من الزمن، فليأتكم بقوت وطعام تأكلونه، وليتكلف اللطف وحسن التأني واللباقة في الاستخفاء دخولا وخروجا، وليكن في ستر وكتمان، ولا يعلمن أدنى علم بك ولا بمكان اختفائكم أحدا من الناس. وهذا يدل على أن الفتية كانوا حذرين خائفين أن ينكشف أمرهم، ولم يعلموا أن الأعوام قد كرت، وأن أجيالا قد تعاقبت، وأن معالم المدينة قد تغيرت، وأن دولة الظالمين التي كانوا يخافونها قد دالت وذهبت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إن قومكم إن يعلموا بمكانكم ويظفروا بكم يرجموكم بالحجارة فيقتلوكم شر قتلة، أو يلزموكم بأن تعودوا عن دينكم الحق الذي آمنتم به وتدخلوا في ملتهم الوثنية، فإن استجبتم لهم فلن تفوزوا بمطلوبكم إن دخلتم في دينهم أبدا. تدل الآية على إشفاق أهل الكهف وخوفهم، وأنه كان موزعا بين أمرين: الأول أمر حياتهم وما هي مهددة به من الضياع على أيدي الطغاة الظالمين بأفظع صورة تكون، والثاني من الأمرين هو أمر دينهم وما هو مهدد به من الفتنة على أيدي أهل الشرك والجحود. وفي كلام أهل الكهف ما يدل على إيثار الإيمان على الحياة، ذلك أنهم ذكروا الرجم في قولهم يرجموكم ولم يعلقوا عليه بشيء، وذكروا الإعادة إلى ملة الكفر في قولهم أو يعيدوكم في ملتهم، فعلقوا عليها بأهم شيء وهو قولهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فكأنهم لا يهتمون بالرجم يصيبهم كما يهتمون بالارتداد إلى ملة الكفر، والقهر بالعودة إليها التي ليس لهم بعدها فلاح أبد الآبدين. ومن فوائد الآيات الكريمة من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، وهذا تعليم من الله تعالى لعباده، وجواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة، وانتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة. فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل. وقد دلت الآيات على مشروعية الوكالة وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك الفعل العجيب الذي أنمنا به أهل الكهف سنين عديدة، وكذلك الفعل العجيب الذي أيقظناهم به، أطلعنا أهل مدينتهم عليه وانطلقوا لمقابلتهم في كهفهم، ووصلوا إليه وشهدوهم أحياء أيقاظا، وعلموا منهم قصة فرارهم بدينهم، ثم أماتهم الله بعد أن علم القوم بقصتهم وشاع خبرهم، ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم أن البعث بعد الموت وفناء الأجساد حق، وأن القيامة آتية لا شك فيه. فمن قدر على حفظ أجسام أصحاب الكهف مدة 3 قرون متوالية من التعفن والتحلل مع حاجتهم إلى الطعام والشراب، قادر على إعادة الأجساد بعد موتها وتفرق أجزائها، حين يتنازع كبراء أهل مدينتهم فيما بينهم هل يبنون على مدخل كهفهم بنيانا ويتركونهم داخل كهفهم موتا فربهم أعلم بحالهم، قال الذين غلبوا بقية المتنازعين على أمره، وانتهى الأمر إلى ترجيح قولهم والأخذ برأيهم، لنتخذن عليهم مسجدا، تكريما لهم وتذكيرا بقصتهم وبمكان كهفهم، واتفق الجميع بعد ذلك على هذا الرأي. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقول بعض الخائضين في شأنهم من أهل الكتاب هم 3 رابعهم كلبهم، ويقول فريق آخر هم 5 سادسهم كلبهم، وهم يقولون هذه الأقوال دون دليل ما يدل على صحتها، إنهم يقذفون أقوالهم كمن يحاول أن يرجم هدفا في ظلمات دامسات لا يرى فيها شيئا ولا يعلم أين يكون هدفه فيها. ويقول المسلمون هم 7 وثامنهم كلبهم، قل يا رسول الله وربي هو الأعلم بعددهم، وما يعلم عددهم إلا قليل من خلق، وإذ قد عرفت جهل الجاهلين وتخبط المتقبطين، فلا تجادل في عدد أهل الكهف وشأنهم أحدا منهم إلا بظاهر ما قصصناه عليك من شأنهم، فقف عنده ولا تزد عليه، ولا تسأل في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحدا، ولا ترجع إلى قول أحد منهم بعد أن أخبرناك قصتهم. فعلى المؤمن أن يحذر الاعتماد على الظنون والرجم بالغيب دون تحقيق، ولا يركن إلا إلى علم صحيح يأتيه من طريق صحيح. وعلى المؤمن أن يعرض عن الممارات والمجادلة فيما لا ينفعه إلا جدالا هينا يسيرا لا يوغر صدرا، ولا تترتب عليه عداوة ولا يضيع وقتا. ودل النهي عن استفتاء غير المسلمين في شأن أصحاب الكهف وما في معناه ألا يلجأ المؤمن في معرفة الحقائق والمعارف إلى مصدر غير موثوق به، وذلك أن المعارف التي يصلح عليها حال المؤمنين مكفولة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما ما يغنيهم عمن سواه. والمسائل النظرية التي أعرض عنها ولم يذكرها لا طائل تحتها ولا فائدة منها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولا تقولن أيها المؤمن إني سأفعل ذلك الفعل غدا، مؤكدا عزمك بمؤكدات إلا مقرونا قولك بأن يشاء الله. وإذا نسيت تعليق القول على مشيئة الله ثم تنبهت بعد ذلك فتداركها بذكر ربك، وحين يفوتك ما عزمت على فعله إذا لم يأذن الله بفعله وكنت أنت حريصا على تحقيقه، فارض عن الله بما تم تقديره وفوض أمرك إليه، وقل عسى أن يهديني ربي لتحقيق أمر آخر أقرب رشدا من هذا الأمر الذي كنت حريصا عليه وأكثر تحقيقا لما يرضيني ويسرني. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ومكث الشبان نياما في كهفهم 300 سنة بحسب مقدار السنة الشمسية، وازدادوا 9 سنين بحسب مقدار السنة القمرية. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل يا رسول الله إن نازعك أهل الكتاب في مدة لبثهم في هذا الكهف المذكور، الله أعلم منكم بالزمن الذي لبثوا في كهفهم، وقد أخبر أنه 300 سنة و9 سنين قمرية، فهو الحق الصحيح الذي لا شك فيه لله سبحانه وحده علمه كل ما غاب عن العباد في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من أحوال أهلها، فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهف؟ ما أبصر الله بكل موجود، وما أسمعه بكل مسموع، لا يغيب عن سمعه وبصره شيء، يدرك البواطن كما يدرك الظواهر. ما لهؤلاء الذين يتخذون من دون الله أولياء ولي ما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، وهو سبحانه متفرد في كل تصاريفه، ولا يشرك في علم غيبه وقضائه وتشريعه أحدا من خلقه. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واقرأ يا رسول الله القرآن واتبع ما فيه واعمل به، لا يقدر أحد على أن يبدل كلمات ربك في أوامره ونواهيه وتكاليفه تبديلا ذا أثر في واقع الكون، ولا يستطيع أحد في الوجود أن يبدل كلمات الله المبينات لما قدره وقضاه، فهي نافذة لا محالة. ولن تجد من دون الله إن لم تتبع القرآن ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به. ومن فوائد الآيات البينات اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها غير جائز في شرعنا. وفي القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد بعد البلا من القبور للحساب. وقد دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو المتصف بالتي هي أحسن، والسنة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واحبس يا رسول الله ويا كل داع إلى الله نفسك صابرا على تحمل مشقات التعليم والتربية والتزكية، مصاحبا وملازما الذين يعبدون ربهم من فقراء المسلمين بالغداة ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وبالعشي ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، يريدون بعبادتهم وجه الله لا يريدون عرض الدنيا. ولا تصرف عيناك عنهم إلى غيرهم تطلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا، ولا تطع مثبطا لك عن عملك أو مستدرجا إياك إلى مزالق الأهواء والشهوات. من وجدنا قلبه غافلا عن ذكرنا واتبع في طلب الشهوات هواه وكان أمره متفلتا على غير هدى، فكانت حياته وطاقاته مبددة ذاهبة سرفا وتضيعا. وفي هذه الآية الكريمة نهي عن الاستجابة لمطالب زعماء المشركين بطرد فقراء المسلمين ليبقى لأصحاب الجاه والمكانة الاجتماعية أو الثروة المادية مزايا خاصة على غيرهم. وقد مرت فكرة المساومات بمراحل. المرحلة الأولى محاولة كبت الدعوة والقضاء عليه بمحاولة ثنيه صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في دعوته مقابل مال أو جاه أو مغريات أخرى. والمرحلة الثانية المساومة على المتاركة والمداهنة في التعامل بأن يكف كل فريق عن التعرض لمعتقدات الفريق الآخر. والمرحلة الثالثة المساومة على الشروط بطرد الفقراء عن مجالسه. وهذه المرحلة هي التي لجأ إليها المشركون عندما ظهرت دعوة الحق وتعرضت مصالحهم لخطر وشيك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله لهؤلاء الغافلين عن ذكر الله السادرين في ملذاتهم وشهواتهم، قل لهم ما جئتكم به هو الحق من ربكم وليس من عند نفسي، ولست بطارد المؤمنين لهواكم، وأنتم ذو إرادات مخيرون لا مجبرون، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا وتحملوا نتيجة اختياركم. إنا هيأنا للظالمين أنفسهم باختيارهم الكفر بإرادتهم واختيارهم نارا شديدة ندخلهم فيها فلا يستطيعون الخروج منها، وقد أحاط بهم سورها العظيم المانع من الخروج منها لمن هو في داخلها. وإن يستغيثوا من شدة العطش يغاثوا بماء غليظ قدر منتن قاتم كالزيت العكر شديد الحرارة يشوي بخاره الحار وجوههم التي تقترب منه. بئس الشراب الماء الذي يغاثون به، لأنه لا يروي الظمأ ولا يطفئ اللهب، وساءت النار موضعا لاجتماع الرفقاء إذ هم فيها يختصمون ويتلاومون وينادون بالويل والثبور. وساءت النار كذلك مكانا للارتفاق والانتفاع بشيء ما منها في كل أمر من مطالب الجسد أو النفس. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا النعيم هو للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات على اختلاف أنواعها في الحياة الدنيا، وكانوا ممن لهم بعض أعمال هي من درجة المحسنين، لهم أجر عظيم عندنا، لأننا لا نهمل أجر من عمل عملا حسنا طاعة لنا وابتغاء مرضاتنا وطلبا للثواب الذي وعدنا به. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك المؤمنون الذين عملوا الصالحات أصحاب المنزلة العالية الرفيعة عندنا، لهم جنات إقامة واستقرار دائم وثبات تجري من تحت شرفات قصورهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون من نوع من الثياب الرقيقة الناعمة المنسوجة من الحرير، ومن نوع من الثياب الغليظة المنسوجة من الحرير أيضا، حالة كونهم متكئين في جنات عدن على السرر نعم الجزاء جزاؤهم، وحسنت جنات عدن موضعا لاجتماع الرفقاء الصالحين، وحسنت كذلك مكانا للارتفاق والانتفاع بأي شيء منها في كل أمر من مطالب الجسد أو النفس. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب يا رسول الله للمؤمنين الذين يدعون ربكم في الصباح والمساء مع مكابدة مشاق الفقر، وللكافرين المستكبرين على الله مع تقلبهم في نعمه تعالى: اضرب بهؤلاء وهؤلاء. قصة رجلين من الأمم السابقة، أحدهما مؤمن فقير داع إلى الله، والآخر كافر غني. جعلنا للكافر بساتين من أشجار العنب ذوات العروق والفروع الممددة على عروش مرتفعة عن الأرض بأعمدة، وجعلنا أشجار النخل محيطا بالبساتين أو بالبستانين، وجعلنا في المساحات الفارغات بين النخل والأعناب زروعا أرضية نافعة لأكل الناس والأنعام. فضرب الله رب العالمين هذا المثل، مثل الرجلين للمؤمنين والكافرين وما يؤول إليه أمر كل. واضرب يا رسول الله للمؤمنين الذين يدعون ربهم في الصباح والمساء مع مكابدة مشاق الفقر، وللكافرين المستكبرين على الله مع تقلبهم في نعمه تعالى، قصة رجلين من الأمم السابقة، أحدهما مؤمن فقير داع إلى الله، والآخر كافر غني. جعلنا للكافر بستانين من أشجار العنب ذوات العروق والفروع الممددة على عروش مرتفعة عن الأرض بأعمدة، وجعلنا أشجار النخل محيطا بالبستانين، وجعلنا في المساحات الفارغة بين النخل والأعناب زروعا أرضية نافعة لأكل الناس والأنعام. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وأعطت كل واحدة من الجنتين ما يؤكل من ثمر النخل والكرم وصنوف الزرع، ولم تنقص من أكلها شيئا، بل جاء وافيا وافرا. وشققنا وأجرينا وسطهما نهرا لسقيهما بسهولة ويسر، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان لصاحب البستانين أموال كثيرة غيرهما يستثمرها في التجارات والمجالات الأخرى. فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ويدعوه إلى أن يسلك مثل طريقه ويلومه على إيمانه بربه: أنا أكثر منك مالا وأقوى عشيرة وأعوانا، مع أني لا أؤمن بما تدعوني إلى الإيمان به، فلو كان ما تدعوني إليه حقا لأغناك ربك وأعزك بالأولاد والخدم، ولسلبني ما أنا فيه من مال وعز. ومن فوائد الآيات الكريمة فضيلة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. والإسلام دين المساواة، فلا فرق في نظامه بين شريف ووضيع، وغني وفقير، ورئيس ومرؤوس. قاعدة الثواب وأساس النجاة الإيمان مع العمل الصالح، لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ودخل الكافر حديقته آخذا بيد صاحبه المؤمن يطوف بها ويريه إياه، وهو ظالم لنفسه بإنكاره ليوم الدين وبشركه، لأنه جعل الأسباب هي الفاعل الحقيقي، جاحدا أن الله هو الذي يخلق من خلالها. قال: ما أظن أن تهلك هذه الحديقة أبدا ما دمت أتخذ الأسباب التي تجعلها مستمرة البقاء والإنتاج الوفي. فهي محصنة بالأسوار ومحاطة بها من الرياح الباردة وبأشجار النخيل. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة ولا كائنة، وأقسم مؤكدا لئن أرجعت إلى الحياة بعد الموت ليحاسبني ربي على ما تزعم أنت أيها المؤمن، لأجدن هناك خيرا من جنتي في الدنيا مرجعا أرجع إليه، لأنه لم يعطني الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منه. فما جاءني هذا الغنى إلا لأنني صاحب مواهب خاصة وطاقات نادرة ومزايا ذاتية. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه المؤمن وهو يحاول: أكفرت بالذي أجرى أسباب خلقك بدءا من تراب ثم من نطفة مهينة ثم سواك رجلا مكتملا؟ فهل أنت نظرت إلى أطوار وجودك على أنها أسباب فاعلة بذاتها غير مسيرة بخلق رب خالق؟ فالله هو الذي يخلق المسببات كما هو خالق للأسباب، ولولا خلقه سبحانه لم يوجد شيء منها. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن أنا لست على مذهبك الفاسد، فأنا مؤمن بالله ربي الذي يخلق كل شيء بصفات ربوبيته، ولا أشرك بربي أحدا ممن لهم حياة وإرادة وعلم وقدرة، فضلا عن أن أشرك به أسبابا لا حياة لها ولا إرادة ولا علم ولا قدرة. ولولا إذ بقلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وهلا قلت حين دخلت جنتك هذا ما شاءه الله، ولم يكن بعلمي وقدرتي وبأسبابي دون تقدير الله وقلت لا قوة لأحد في الوجود كله إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا وقوة وأنصارا، فأنا أتوقع أن يعطيني ربي خيرا من جنتك ويرسل على جنتك صواعق من السماء فتحرقها وتأتي على الأخضر واليابس فيها، أو رياحا عاتية تكسر الشجر وتتلف الثمر وتجرف الجنة من أصولها فتصبح أرضا جرداء ملساء لا تثبت عليها قدم ولا ينبت فيها زرع، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أو يصبح ماء حديقتك غائرا ذاهبا في أعماق الأرض لا تستطيع الوصول إليه ولا استخراجه بوسيلة من الوسائل، وأحد السببين كاف للقضاء عليه، فإذا اجتمع السببان فاتت المنفعة منها تماما وأحيط بثمنه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فأحاط العذاب بثمر جنته وأرسل الله عليها نارا من السماء، أو لفحات من الريح الشديدة البرودة فأهلكتها وغار ماؤها، فأصبح صاحبها الكافر يقلب كفيه بضرب العليا منهما على السفلى تأسفا وتحسرا على ما أنفق في عمارتها، والحال أن جنته خالية من ثمارها ومتساقطة الأغصان، ولم يبق فيها إلا عيدان منبسطة على عروشها، ويقول متذكرا موعظة أخيه حين لا ينفعه التذكر والندم: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له حينما نزل به العقاب التأديبي لم تكن له جماعة يحمونه من نزول عذاب الله، وما كان ممتنعا يقدر على الانتصار لنفسه بوسائله وأسبابه. ومن آيات الله التي يجب أن تكون موضع العبرة للعقلاء أن الأغنياء والأقوياء في عنفوان قوته يحاطون بالذين يزعمون لهم أنهم أولياء ومناصرون، وهم في الحقيقة محتالون قبثاء يعملون لأنفسهم ويتجرون بزلفاهم وتقربهم، ويزينون الباطل للمبطل والفساد للمفسد، حتى إذا زلت به إلى الحضيض قدمه لم يجد أحدا منهم يقبل عليه أو ينهضه من عثاره أو يواسيه على بأسائه، ولكنهم جميعا ينصرفون عنه ويتنكرون له. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك يوم القيامة الملك التام لله للوجود الأزلي الأبدي الذي يستحيل في العقل عدمه، وسبحانه خير عطاء ثواب لمن قدم إيمانا صحيحا صادقا وعملا صالحا. من كل ما في الدنيا من متاع وما يعقبه لهم خير عاقبة، لأن ثوابه باق خالد لا ينقطع، ولأن عقباه هي دار كرامته ورضوانه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. واذكر يا رسول الله لقومك صفة الحياة الدنيا التي اغتروا بها في بهجتها وسرعة زوالها، كأرض صالحة للإنبات فيها بذور نباتات منبثات في تربتها، أنزل الرب عليها من السحاب ماء فصار تراب الأرض مبللا بالماء، فامتصت منه ومن عناصر تراب الأرض البذور المنبثة في الأرض، فأنبتها الله نباتات مختلفات الأجناس والأنواع، فأصبح النبات ملتفا ومتفتتا يابسا بعد البهجة والنضارة، تنسفه الرياح وتفرقه ذات اليمين وذات الشمال، ليس له تماسك ولا قوة، وكان الله من الأزل إلى الأبد على فعل وخلق وإيجاد وإعدام كل شيء يشاؤه عظيم القدرة، له القدرة الكاملة. من فوائد الآيات الكريمة على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله والإقرار بوحدانيته وشكر نعمه وأفضاله عليه. وينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها بأن يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. وفي الآيات جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه. وولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم. والمال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله جل وعلا. وفي الآيات بيان سرعة زوال الدنيا وفنائها، وأن الله وحده والباقي المقتدر على كل شيء من الإنشاء والإفناء والإحياء. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال الكثير الوفير، والبنون الكثيرون زينة هذه الدنيا الفانية، والأقوال والأعمال الصالحات المرضيات لله عز وجل ذات الآثار الباقيات المسعدات لفاعلها، هي خير عند ربك ثوابا من كل ما في الدنيا مما هو زينة له، وهي خير أملا لتحقيق مرغوب فيه. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي يوم نزيل الجبال عن مواضعها من الأرض زمن قيام الساعة ونجعلها هباء منثورا، وترى الأرض ظاهرة للأعين ليس عليها شيء يسترها من شجر أو جبل أو بناء، وجمعنا الخلائق إلى موقف الحساب من كل صوب، فلم نترك منهم أحدا لم نجمعه ونسقه للعرض علينا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وعرض من حشرناهم بعد البعث على ربك أيها المتلقي حالة كونهم مصفوفين صفا منتظما، يقول لهم رب العالمين لقد بعثناكم وخلقناكم خلقا جديدا وأحضرناكم، فجئتم إلى موقف العرض فرادى حفاة عراة غير مختونين كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نحاسبكم على ما قدمتم في موعد زماني ومكاني نحدده لكم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب العام الشامل لتاريخ حياة المجرمين، وضع أمامهم ليشاهدوا، فترى أيها المتلقي لآياتنا رؤية عين المجرمين خائفين وجلين مما في الكتاب من الأعمال الإجرامية، ويقولون إذا رأوها يا مصيبتنا العظيمة بالعذاب الأليم الخالد الذي سنلقاه في جهنم، ما لهذا الكتاب الرباني العجيب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا عدها وسجلها بإحصاء شامل للظاهر والباطن، ووجدوا كل ما عملوا في الدنيا حاضرا أمامهم مشهودا لهم بكل تفاصيله، لم يغب منه شيء ولم ينس منه شيء، ولا يظلم ربك أحدا مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في تقرير عقاب عليه لا يستحقه أو بحرمانه من أجر هو له بحسب وعده الصادق جل وعلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وضعوا في ذاكرتكم أحداث هذه القصة حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وأمرنا إبليس معهم بالسجود إذ كان مندسا فيهم، فسجد الملائكة جميعا، لكن إبليس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه خروجا من مستوى الكفر، ولم يسجد كبرا وحسدا، واتهم الرب في حكمته: أفتتخذون إبليس وذريته يا بني آدم بعد أن حذرتكم منهم أولياء من دوني بطاعتهم في معصية الله والكفر به وهم لكم أعداء؟ بئس إبليس وذريته للظالمين الذين يتبعونهم ويجعلونهم أولياء بدلا عن ولاية الله تعالى لهم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدت هؤلاء الذين زعموا أني اتخذت ولدا، والذين زعموا أن لي شركاء في ربوبيتي، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا أشهدتهم خلق أنفسهم، وبحضورهم رأوا ولدا لي يساعدني في أعمال ربوبية، أو رأوا شركاء يساعدونني في أعمال خلق، لكن الواقع الذي يعترفون به يثبت أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي، وأني ما كنت متخذا إياهم أعوانا في شأن من شؤون. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة حين يقول الله تعالى للمشركين: نادوا الشركاء الذين زعمتم أنهم شركائي في ربوبيتي وألوهيتي ليمنعوكم اليوم من عذابي أو يخففوا عنكم ولو شيئا يسيرا من هول هذا الموقف الرهيب. ادعوهم فقد كنتم تدينون لهم في الدنيا بالتعظيم والإجلال وتسيرون وراءهم صما بكما عميا، فاستغاثوا بهم ليدفعوا عنهم عذاب ربهم فلم يجيبوهم ولم ينصروهم. وأقمنا بين المشركين والذين اتخذوهم شركاء لله حاجزا لقطع التخاصم بين الفريقين، فكل الولاءات والصلات والأنساب والقربات مفتورة مقطوعة إلا ما كان موصولا بالإيمان بالله ورسوله وشرائعه. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ورأى المشركون النار فظنوا ظنا راجحا أنهم داخلوها وواقعون فيها، مع بقاء أمل ضعيف لديهم بأن يستجيب الله طلبهم في أن يعيدهم إلى الحياة الدنيا ليستأنفوا رحلة الابتلاء فأعملوا عملا صالحا يستحقون به النجاة من النار. ولكن بعد محاكمتهم وإصدار أحكام الله تعالى فيهم لم يجدوا مكانا ينصرفون إليه عن مواقعة النار، لأنها أحاطت بهم من كل جانب. ومن فوائد الآيات البينات على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وعلى العبد تذكر أهوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله ورضوانه. وقد كرم الله تعالى أبانا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه، كرم الجنس البشرية وآدم عليه السلام بأمره الملائكة أن تسجد لآدم في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم. وفي الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونؤكد تأكيدا شديدا أننا بينا وكررنا ونوعنا في هذا القرآن للناس من كل مثل يقاس عليه، لكل نوع أو عمل أو تشريع أو سنة من سنن الله في كونه، مما تقتضيه هداية الله لعباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا، والحكمة الداعية إلى أن نصرف في هذا القرآن من كل حجة مماثلة أن الإنسان أكثر جدلا في الكم والكيف من كل مجادل في الوجود. والسبب في كون الإنسان أكثر شيء جدلا ما منحه الله من قدرات فكرية وقدرات النطق التي يستطيع عن طريقها عرض الحجة الواحدة بعدد وفير من أساليب القول. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع كفار مكة من الإيمان بالله ونبذ الشرك إذ جاءهم الهدى في كتاب ربهم وعلى لسان رسوله، ومن أن يستغفروا ربهم طالبين منه أن يستر ما سلف من ذنوبهم ويتجاوز عنها، إلا تأخر أن تأتيهم سنتنا في إهلاك الأولين من كفار الأمم السابقة بعذاب الاستئصال إن لم يؤمنوا، أو أن يأتيهم العذاب غير المستأصل ضروبا وأنواعا يتلو بعضه بعضا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من آمن وأسلم بجنات النعيم، ومنذرين من كفر ولم يستجب لدعوة الحق بالخلود في عذاب النار يوم الدين. فلا إكراه ولا جبر في دين الله عند جميع رسل الله. ومع وضوح الحق يجادل الذين كفروا رسلهم بالباطل من المذاهب والأفكار والأكاذيب وزخرف الأقوال ليزلقوا الحق في مزالق الشبهات والتلبيسات فيزيلوه عن مواقع ثباته في قلوب المؤمنين. واتخذوا آيات البيانية المشتملة على براهين الحق وأدلته شيئا يستهزأ به، إذ لم يستطيعوا أن يقابلوا ما فيها من حجج وبراهين بما يكافئها، فستروا عجزهم بأنها لشدة ضعفها لا تستحق أكثر من أن يستهزأ بها، وجعلوا ما أنذروه من عقاب الله المعجل في الدنيا والمؤجل إلى يوم الدين جعلوه شيئا يستهزأ به أيضا، تعبيرا عن تكذيبهم بما أنذروه من العذاب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ولا يوجد أحد أظلم من الذي ذكر بآيات ربه فأعطى عارض وجهه لها استهانة بها وتركها ولم يؤمن به بعد إدراكه لما اشتملت عليه من حقائق، ومحى من ذاكرته مع طول الترك ما سبق أن اكتسب من كفر وجرائم، لأنه لم يخش الوعيد الذي اشتملت عليه آيات رب إذ لم يؤمن بها. إنا جعلنا على قلوب المعرضين عن آياتنا أغطية تمنع من وصول ما دلت عليه من هدى إلى عمقها، وتحجبها صارفة له عن فقهها وفهمها فهما سديدا، بسبب انصراف كل مشاعرهم بإرادتهم لمطالب أجسادهم ودنياهم. وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما فهي لا تسمع ما تذكر به من آياتنا، لأن الاستماع إلى القول إنما يكون عند إرادة فهم المراد به، ومن لا يريد ذلك انصرف سمعه عنه، فهو لا يسمع إلا صوتا لا معنى له. وإن تدعوهم أيها الداعي إلى الله، إلى هدى الله المنزل في كتابه، واتخذت معهم كل وسائل الأقناع، فلن يهتدوا مستجيبين لدعوتك حينئذ أبدا، لأن قلوبهم محجوبة في أكنة، ولأن آذانهم مصابة بداء الصمم نتيجة كسبهم الإرادي الخاضع لسنة من سنن الله عز وجل في كونه. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك أيها المتلقي لآياتنا العظيم المغفرة لعباده الذين يتوبون ويؤمنون ويسلمون، الموصوف بالرحمة العظيمة بالمجرمين، فهو برحمته يمهل رغبة أن يتوبوا وينقذوا أنفسهم من الهلاك المعجل في الدنيا والمؤجل إلى يوم الدين. لو يعاقب الكفار بسبب ما كسبوا من كفريات وجرائم دون أن يمهلهم لعجل لهم العذاب في الدنيا، بل لهم بعد الإمهال الذي تنقطع فيه كل أعذارهم موعد يجازون فيه بأعماله، وحين يقترب هذا الموعد ويجدون وسائل التعذيب مقبلة إليه لن يجدوا من دون وصول العذاب إليهم ملجأ يلجؤون إليه ولا مرجعا يرجعون إليه ليحميهم منه، إذ يكون العذاب محيطا به. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك أمم القرى الكافرة المجرمة فقوم نوح وعاد وثمود ولوط وغيره، أهلكناهم لما ظلموا بكفرهم وجرائمهم، وجعلنا لإهلاكهم ولمكان وزمان هلاكهم موعدا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. واذكر حين قال موسى بن عمران عليه السلام لخادمه يوشع ابن نون لا أزال أسير حتى أصل إلى ملتقى البحرين، وهو مكان التقاء البحر الأحمر بخليج العقبة، أو أسير متابعا سفري زمنا طويلا حتى أصل إلى العبد الصالح لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. وفي هذا معنى العزم والتصميم وقوة الإرادة، حيث يجعل الإنسان لنفسه مقصدا ثم يسير إليه لا يعوقه عنه عائق ولا يهتم بتعب ولا نصب. وتلك أخلاق الرجولة وعزيمة أهل الإيمان. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وجد موسى وفتاه يوشع في السير، فلما وصل مجمع التقاء البحرين جلس عند صخرة ونسي حوتهما الذي أمر موسى بأخذه معه قوتا لهما، وحمله يوشع في مكتل، فإذا الحوت يصبح حيا وينحدر في البحر ويتخذ له فيه نفقا غير نافذ ليحبسه. ومن فوائد الآيات البينات عظمة القرآن وجلالته وعمومه، لأن فيه من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية وكل طريق يعصم من الشر. ومن حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم أسباب وضوح الحق وتبيين الباطل وفساده. وفي الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه، ولا يتمكن منه بعد ذلك في هذا ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. لا أحد أظلم ممن وعظ بآيات ربه فتهاون بها وأعرض عن قبولها وترك كفره ومعاصيه فلم يتب منها. ومن سنة الله في الأولين والآخرين لا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة، فإن تابوا غفر لهم ورحمهم وإلا أنزل بهم بأسا. وفي الآيات بيان فضيلة العلم وفضيلة الرحلة في طلبه واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما فارق موسى وفتاه ذلك الموضع الذي نسي فيه الحوت وهو مجمع البحرين، ألقى الله على موسى الجوع بعدما جاوز الصخرة. قال موسى لفتاه آتنا طعام الغدوة، وأكد لك أننا لقينا من سفرنا هذا الذي تابعنا فيه السير تعبا وشدا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له خادمه يوشع أرأيت المكان الذي نزلنا فيه عند الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني تركت الحوت وفقدته وما أنساني أن أذكر لك أمر الحوت إلا الشيطان، فإن الحوت الميت دبت فيه الحياة واتخذ له طريقا في البحر اتقادا عجبا. وفي نسبة النسيان إلى الشيطان أدب قرآني رفيع، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن إسناد فعل المكروهات والمحقرات وغير ذلك إليه، علما أن الفاعل الحقيقي لكل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولا خالق ولا فاعل على الحقيقة سواه. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما قصصا. قال موسى لفتاه ذلك الذي ذكرت من أمر الحوت والذي كنا نطلبه ونلتمسه، فإنه علامة لي على مكان العبد الصالح. فرجعا في طريقهما الذي سلكاه يتبعان آثار مشيهما اتباعا لئلا يخطئا طريقهما فيفوتهما مكان الخضر مرة أخرى، حتى انتهيا إلى الصخرة. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلما وصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت وجدا عنده عبدا صالحا من عبادنا المتحققين بعبوديتهم لنا، هو الخضر عليه السلام. آتيناه وعلمناه من لدنا علما خاصا لم يؤت منه موسى، وهو العلم ببعض تصاريف الله في عباده مما ظاهره شر مكروه وحقيقته خير محبوب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له موسى ملاطفا متواضعا أتأذن لي أن أتبعك لتعلمني من بعض العلم الذي علمك الله علما موافقا للحق والصواب أصيب به الخير في ديني؟ وفي حرص موسى على لقاء الخضر والتلقي منه ما عنده من علم دليل على أهمية الاستزادة من العلم والرحلة لتحصيل ذلك، واحتمال المشقة والتواضع في طلب العلم وعدم إرهاق الأستاذ ومطالبته بكل ما عنده، وإنما يكتفي ببعض ما عنده. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه، وكيف تصبر على ما لم يحط علمك بالأسباب الخفية الداعية إليه؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أراه منك ولا أخالفك فيما تأمرني به. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الخضر لموسى: أوافق على أن تتبعني متعلما، فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء أعمله مما تنكره ولا تعترض عليه حتى أحدث أنا لك منه ذكرا بقول أبين لك فيه سبب فعلي ما فعل مما هو خارج عن حدود علمك. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. فذهب موسى والخضر مسرعين بهمة ونشاط يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركبانها، فوجدا سفينة فركباها بغير أجل، فقلع الخضر لوحا من ألواح السفينة فخرقه. فقال له موسى: أخرقت السفينة لتغرق أهلها وقد حملونا بغير أجل؟ وأكد أنك جئت بخرقك السفينة شيئا عظيما منكرا لا يتفق مع أحكام الشريعة. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال له الخضر: ألم أقل إنك يا موسى لن تستطيع معي صبرا؟ إن خرق السفينة فعلته قصدا، هو من الأمور التي اشترطت معك ألا تنكر علي فيها، لأنك لم تحط بها خبرا، إذ لها سر لا تعلمه أنت. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال له موسى معتذرا: لا تجازني على سؤالي هذا بسبب نسيان عهدي معك، ولا تكلفني مشقة في تعلمي منك، ولا تعسر علي متابعتك بشدة المحاسبة ويسرها بالإغضاء وترك المناقشة. فقبل الخضر عذرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فانطلق موسى والخضر بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، إذ أبصرا غلاما يلعب مع الغلمان فقتله الخضر. فأنكر موسى عليه وقال: كيف تقتل نفسا طاهرة من الذنوب إذ لم تبلغ مبلغ التكليف ولم تقتل نفسها حتى يجب عليها القتل؟ وأكد لك أنك جئت شيئا منكرا عظيما هو أنكر من الأول وأفظع منه، لأن قتل النفس البريئة وسفك الدم الحرام لا يجوز في أي شريعة ولا تحتمله العقول السليمة، وهو من الإفساد في الأرض لا أستطيع الصبر عليه. ومن فوائد الآية جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة، واستحباب كون قادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. والمعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، والموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره. في الآيات التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه بألطف خطاب، والنسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم. تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليه. والعلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير. فضيلة الصبر، فمن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال الخضر لموسى معاتبا ومؤكدا: إني كنت وجهت الخطاب لك بأنك لن تستطيع معي صبرا على ما سأفعله من أمور تخفى عليك مما علمنيه الله تعالى. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال موسى له: سامحني بهذه التي لم تكن نسيانا، وإن سألتك عن شيء بعد هذه المرة الثانية ففارقني ولا تصاحبني، قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراق، حيث احتملتني مرتين مع قرب المدة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فانطلق موسى والخضر يمشيان حتى أتيا أهل قرية، طلبا منهم طعاما على سبيل الضيافة، فامتنع أهل القرية البخلاء عن ضيافتهما، فوجد فيها جدارا مائلا يريد كعجوز من الناس هرم أن ينهدم ويسقط إلى الأرض كانقضاض الطائر، فسواه الخضر بيده. فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى، لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة لم يتمالك أن قال للخضر: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، لو شئت لاتخذت على إصلاح الجدار أجرا لنسد بالأجر جوعنا، فقد بلغ الجوع منا مبلغ المضنية. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال الخضر لموسى: هذا السؤال الثالث وقت فراق وصلي مع وصلك، لأنك شرطت على نفسك بعد حادثة قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعده فإني لا أصاحبك وأكون في حل من فراقك، سأخبرك بمآل وعاقبة ما أنكرت علي من أفعال التي فعلتها، وسأخبرك بما لم تستطع صبرا على ترك السؤال عنه، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي ركبناها وخرقتها بقلع لوح من ألواحها فهي لمساكين في البحر يؤجرونها ويكتسبون بها، فأردت أن أجعل فيها عيبا لأحميها وأحمي أصحابها من ملك غاصب جبار، وكان وراء نهاية مد بصرهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غير معيبة استلابا بغير حق، فقمت بإحداث عيب في سفينتهم لا يسبب إغراقا لها ولأهلها حتى لا يأخذها الملك الغاصب من أصحابه. وفي خرق السفينة من قبل الخضر دليل على أن العمل بالمصلحة الراجحة وإن استلزمت مفسدة مرجوحة، وأنه إذا تعارضت مفسدتان وجب ارتكاب أخفهما لدفع أشدهما. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام الذي قتلته فكان مطبوعا على الكفر، وكان أبوه وأمه مؤمنين، فخفنا لو بقي الغلام حيا أن يكلفهما طغيانا وكفرا فيحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه، يعني على الكفر، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما غلاما آخر خيرا من الغلام المقتول طهارة وبراءة من الكفر والإثم والعصيان، وأقرب لوالديه رحمة وشفقة وعطفا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وأما الجدار الذي عدلت ميله حتى صار مستويا فهو ملك غلامين يتيمين في المدينة، وكان تحت الجدار مال مدفون مخبأ لهما، وكان أبوهما رجلا صالحا من الأتقياء، فأراد ربك بسبب صلاح والدهما أن يبلغا قوتهما وكمال عقلهما ويستخرجا كنزهما إذا بلغا وعقلا وقويا رحمة وعطاء من ربك لهما. فأوحى إلي بأن أقيم الجدار فأقمته طاعة لأمره، وهذا الذي فعلته في أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح، إنما هو رحمة من الله به. وما فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته باختياري ولا برأيي، بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياه ذلك الذي بينت لك أسبابه وعاقبة الأمور التي لم تطق أن تصبر على ترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. وأسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وأسألونك يا رسول الله، يسألك المشركون من قومك على جهة الامتحان عن خبر ذي القرنين الملك الصالح العادل الذي بلغ أقصى المشرق والمغرب والشمال والجنوب من القدر المعمور من الأرض، وأعطاه الله العلم والحكمة والسلطان. قل يا رسول الله لهم سأتلو عليكم مما سينزل علي ربي في كتابه من بعض أخباره بيانا نافعا يصلح أن يكون ذكرا تتذكرونه عند المناسبات الداعيات لتذكره، ليكون هاديا لكم للاستقامة على صراط الله المستقيم، ولتعرفوا ميزة الملك الصالح المصلح العادل المؤيد بتأييد من ربه جل وعلا. ومن فوائد الآيات وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما المقصود به، تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، والأمور تجري أحكامها وتجرى على ظواهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيره، ويدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فيجوز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة ولو بلا إذن، حتى لو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير. خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، فينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ولا أن يترك صحبته حتى يعتبه وحتى يعذر منه. استعمال الأدب مع الله في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه، والعبد الصالح يحفظه الله تعالى في نفسه ويحفظه جل وعلا في ذريته. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إنا جعلنا ملكه قويا ثابتا وأقدرناه على التصرف في الأرض، وآتيناه بتقديرنا وخلقنا من كل شيء يحتاجه لتثبيت ملكه وتحقيق طموحاته في فتح المدن ومحاربة الأعداء وإقامة الحق والعدل سببا يتوصل به إلى ما يريد. فسلك طريقا موصلا إلى أغراضه ومقاصده بجد واجتهاد، حتى إذا وصل ذو القرنين إلى منتهى الأرض المعمورة في زمنه من جهة مغرب الشمس، رآها رأي العين كأنها تغرب في عين ذات طينة سوداء، وتوقفت عند هذه العين إذ وجدها آخر ما يستطيع جيشه أن يعبره من الأرض. وهذه العين يأتي بعدها بحر عظيم، فإذا غربت الشمس ظهر للناظرين أنها تنغمس في هذا البحر العظيم، ووجد عند العين الحمئة قوما كفارا. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب الكافر المعاند منهم بعد دعوته إلى دين الله الحق وإقناعه به، وإما أن تتخذ فيهم أمرا ذا حسن بأن تمهل من ترى إمهاله منهم وتتلطف به وتصبر على معالجته بحسب ما ترى من استعداده لأن يؤمن مستقبلا ويعمل صالحا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال ذو القرنين أما من ظلم بالكفر وارتكاب الجرائم بعد دعوته إلى دين الحق فسوف نعذبه في الدنيا ثم يرجع إلى ربه في الآخرة فيعذبه في جهنم عذابا شديدا منكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما من آمن وبرهن على صحة إيمانه بعمل صالح فله عند ربه الجنة الحسنى حالة كونها جزاء عظيما له، وسنقول له من أمرنا الموصول بالتنفيذ ما فيه يسر وتيسير، وتكون أوامرنا له ذات يسر لا مشقة فيها. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ثم بعد مدة سلك طريقا ومنازلا متجها إلى المشرق، واستمر يتخذ أسبابه ويتبعها بجيشه العظيم حتى إذا وصل إلى منتهى الأرض المعمورة في زمنه من جهة مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم يعيشون في أرض مكشوفة لهم ليس بينهم وبين الشمس ستر من جبل ولا شجر ولا بناء، ولم يستروا أجسادهم بالجلود أو المنسوجات من الثياب. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. كذلك حكم ذو القرنين في القوم الذين هم عند مطلع الشمس كما حكم في القوم الذين عند مغربها، وقد علمنا بما عنده ومن معه من الجند والعدة وآلات الحرب علما شاملا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ثم بعد مدة سلك ذو القرنين طريقا موصلا إلى أهدافه حتى إذا وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهما وجد أمام الجبلين قوما لا يفهمون كلام غيرهم ولا يفهم الناس كلامهم إلا بالإشارة ونحوها. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم مفسدون في الأرض بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر، فهل نجعل لك أيها الملك الصالح العادل أجرا عظيما من الأموال على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا والإفساد في أرضنا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال لهم ذو القرنين ما آتاني الله ربي من تمكين في الأرض خير مما تجمعون لي من أجر على إقامة هذا السد لكم. لا أريد منكم المال ولا حاجة لي به، بل أعينوني بما لديكم من قوى نحتاج إليها، أجعل بينكم وبينهم حاجزا حصينا وجدارا متينا، مانعا لمن يغير عليكم من يأجوج ومأجوج. وفي الآية دليل على وجوب مساعدة المظلومين من قبل القادرين بلا أجر على هذه المساعدة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. أعطوني ما عندكم من قطع الحديد العظيم، فأتوه به فجعل الحطب على الحديد والحديد على الحطب حتى إذا ساوى بين طرفي الجبلين قال انفقوا بالمنافيق لإيقاد النار، حتى إذا جعل قطع الحديد حمراء كالجمر قال آتوني أصب عليه نحاسا مذابا، فإذا برد كان الجميع كتلة واحدة. وأتم ذو القرنين السد بجداريه وردم ما بينهما، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ولما اكتمل بناء السد وارتفع ارتفاعا كافيا يكون حاجزا مانعا لغارات يأجوج ومأجوج المداهمة، أقبل الغزاة الأشرار ليدخلوا كعادتهم من الفراغ بين الجبلين، فما استطاعوا أن يعلوا على السد ويرقوا عليه لعلوه وملاسته، وما استطاعوا أن يقرقوه من أسفله لشدته وصلابته. ذو القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها، آتاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمة وهيبة وعلما نافعا. ومن واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم، وأهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله تعالى. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال ذو القرنين هذا السد الحصين الذي بنيته حاجزا عن فساد يأجوج ومأجوج من نعمة ربي، فإذا جاء وعد ربي يوم القيامة جعله أرضا ملساء مستوية، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. في الآية التي مرت دليل على دفع الشر بأيسر ما يندفع به، وتذكري فضل الله عز وجل عند القيام بالعمل الصالح. فذو القرنين لم يأخذه البطر والغرور ولم يضف هذا الإنجاز إلى نفسه وعلمه، وإنما ذكر ربه واستحضر فضله العظيم عليه، وأن ما حصل على يده هو محض فضل من الله ورحمة منه لأولئك المستضعفين لحمايتهم من الاعتداءات، ورحمة بالمعتدين المفسدين أيضا بمنعهم من الاعتداء والإفساد. وتركنا جميع الناس عند فتح السد وقرب الساعة يختلط بعضهم في بعض في أحداث متكررة متجددة كحركة أمواج البحر التي يختلط فيها الماء بعضه ببعض، ونفخ في القرن أي في الصور النفقة الثانية للبعث، فجمعنا الخلق جميعا بعد إحيائهم جمعا شاملا لم نترك منهم أحدا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وأبرزنا جهنم يومئذ للكافرين ليشاهدوها عيانا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في الدنيا داخلة في غشاء غليظ وستر كثيف عن مشاهدة آياتي في كوني الدالات على عظيم قدرتي وجليل حكمتي، فهم لا يرونها. ما فلا يذكرونني ولا يؤمنون بي. وكانت آذانه مصابة بالصمم لا يستطيعون سماع ما يتلى عليهم من آياتي وبياناتي سماع قبول وانتفاع لتوليهم عن الحق وتعلقهم بالحياة الدنيا وتعلقهم بأهوائهم وشهواتهم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. انطمست بصائر الذين كفروا فظنوا أن يتخذوا عبادي الذين عبدوا من دون عيسى والملائكة أربابا يعبدونهم وهم لا ربوبية لهم وهم لا يستطيعون نصرهم وإنقاذهم من عذابي. إنا هيأنا جهنم للكافرين منزلا لضيافك. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قل يا رسول الله ويا كل من يحمل رسالة الدعوة إلى الله من أمك لمن لم يستجيبوا لدعوة الحق الرباني، هل نخبركم بالأخسرين أعمالا يوم القيامة؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين وجدوا أن سعيهم الذي كانوا قد سعوه في الحياة الدنيا لتحقيق ما كانوا يطمحون له من سعادات قد ضاع ضياعا تاما فلم يظهر له أثر نافع يوم القيامة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الأخسرون أعمالا الذين كفروا بآيات ربهم الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية وكفروا بالبعث واليوم الآخر والثواب والعقاب فبطلت أعمالهم ولم يبق في صحائفهم إلا السيئات فلا نقيم لهم يوم القيامة ميزانا نزن به حسناتهم. إذ يأتون يوم القيامة ليس لهم حسنات توزن في كفة الحسنات. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك منزلهم يوم القيامة عذاب في نار جهنم بسبب كفرهم واتخاذهم آيات البيانية المنزلات على رسله مهزوءا بها ومسخورا منها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات المعبرة عن صدق إيمانهم كانت لهم أعلى الجنة وأفضلها منزلا معدا لضيافته حالة كونهم خالدين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا وانتقالا إلى غيرها لكونها أطيب المنازل وأعلاها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل يا رسول الله لو كان ماء البحر حبرا للأقلام التي يكتب بها كلام الله الذي يدل على علمه المحيط بكل شيء لنفدت هذه البحور دون أن تستوعب الكتابة كلمات الله الدالات على علمه الشام. ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته ماء وزيادة وذلك لأن البحر متناه وعلم الله تعالى غير متناه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل يا رسول الله يا هؤلاء المشركين ما أنا بالنسبة إلى تكوين خلقي إلا بشر مثلكم ولكني خصصت بالوحي وأكرمني الله بالنبوة والرسالة وقد أوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له. فمن كان يتوقع أنه سوف يلقى ربه يوم القيامة ليحاسبه وينفذ فيه جزاءه بالفضل أو بالعدل في الجنة دار النعيم أو النار دار العذاب الأليم، فليعمل عملا صالحا خالصا لربه موافقا لشرعه، ولا يشرك بعبادته أحدا من خلقه. آخر سورة الكهف، ولله الحمد والمنة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.